مطلوب عريس. مطلوب عريس تأليف زكريا شمس الدين، إخراج زياد علي فايق. زهقت من القعدة لوحدي يا ام احمد، قلت اجيلي. تشرفي يا اختي تشرفي. ايه اعمل لك كوباية شاي تعدل لك مزاجي؟ ده ولا قهوة مدبولي بحالها تعدل مزاجي. يبقى اعمل لك قهوة واشوف لك البخت. بخت؟ البخت مال يا ام احمد من يوم جوزي ما مات. يا اختي الله يرحمه، ده بقاله سنتين كأنهم يومين يا ام احمد، يومين بس. يا حبيبتي الحي افضل من الميت، وانتي لسه شباب. ده بناتي خلفوا وبقت جدة. وماله؟ ده اللي يشوفك يقول انك قصبة من بناتك. يبقى يا ام احمد ما تفكرينيش باللازي مضى. بس انتي قلعي الاسود كده يا استي زينات، والبسي الشفتشي، وانتي تلاقي العرسان واقفين على الباب يتخانقوا. عرسان؟ طب يا اختي قولي عريس واحد. لا يا اختي عرسان، هم حيدوروا على ايه؟ مال وعندك اربع عمارات والجمال زي القمر. كفاية كفاية يا ام احمد كفاية، انا ما بفكرش في الجواز. طب وليه يا اختي ما تفكريش؟ مش احسن ما تقعدي في بيتك وحيدة من غير ونيس؟ مش احسن ما تلفي على بيوت بناتك الاربعة زي الضيفة؟ كنت هقول ايه؟ قولي. ما تقولي، هو الكلام بفلوس. تبي هتخليني اقول اللي نفسي فيه؟ بقى كل اللي قلتيه ده ولسه في نفسك؟ طب اقولك، هو اوعدك عند بناتك ده ببلاش؟ بفلوسي، وياريته بيتمر. وما يتمرش ليه؟ هو مين اللي دفع مصاريف بنت دلال في المستشفى؟ يوه بقى يا ام احمد، المهم ان البنت خفت والحمد لله. طب ومين اللي بيرش على اولاد سلوى غيرك؟ وياريتني عاجب ابوهم يا ام احمد، ياريت. وانا مش عاجبه، لسانه ما بيدخلش جوه بقه، ده عايزني اعمل له شهريه. سمعتيش؟ اسم الله يا سي عبد الحفيظ، بأمرت ايه يا اختي؟ لان جوز الله يرحمه كان عامل لهم شهريه من ورايا عشان العيال. عجيب والله. لكن اقول ايه، ده بني ادم ده، ده لا عنده دم ولا احساس. ده اسمه طمع يا استي زينات. ايوه والله طمع. بقولك ايه فرفشي كده، وانا هقوم اعمل فنجان قهوه ينسونا الكلام ده. قومي قومي يا اختي قومي. بس قبل ما اقوم عايزه اقولك مثل. قولي. يو قولي يا ام احمد. قالوا خد متل يختل. انا اللي عقلي هيختل. يا عبد الحفيظ، هي بتودي فلوسها فين؟ وطي صوتك لا تسمعنا. ما تخافيش، قاعدة في الصالة بتتفرج على التلفزيون، ولما يخلص تسهر مع الراديو، ما احنا فاتحينها قهوة زي قهوة مدبولي. بتسلي نفسها والعيال، وهي بتذاكر وحتخش تنام. الدور والباقي علي انا بقى، اللي طول النهار اسمع اسطوانة كل يوم. كلامي بقى اسطوانة يا سلوى. ومشروخة يا عبد الحفيظ، امكم حرمتكم الميراث. مش هي دي الحقيقة يا سلوى هانم. يا عبد الحفيظ باشا، بابا كتب لها كل العمارات عشان تحرم اخواته، لانك اربع بنات. عرفت السبب؟ يبقى اطمن، بعد عمر طويل حنورسها، ولما موت ولادك حيورسوني، ومين يعرف يمكن انت كمان تورسني. يا ست ربنا يجعل يومي قبل يومك. ما تفضها سيرة بقى، ولا خليها تروح تقعد في بيتها، ولا في بيت واحدة من اخواتي. ما تنساش انها قاعدة في بيتك من جيبها مش من جيبك. يا ستي خيرها علينا، انا ما انكرش، لكن افهميني من غير نرفزة. نرفزة؟ ده انت كلامك ينرفز الحجر. يا سلوى افهميني، المرة دي لو جرالها حاجة اخواتها حيدخلوا. يعني ايه؟ يعني زي ما حرمت اعمامك انهم يورثوا في ابوكي، المرة دي اخواتها حيورثوها عشان انتوا اربع بنات. ما تلم لسانك بقى يا عبد الحفيظ، وعيب كده. والله انا خايف. كفاية بقى. من عارف من عارف، يمكن بكرة يجي اللي ياخد كل حاجة. امك لسه بصحتها. قصدك بقى على مين؟ اللي هتتجوز. هي كانت قالت لك انها هتتجوز حد؟ لا انا بخمن. انت مش بتخمن، انت بتخطرف. يظهر انك جعان. فكرتيني، ما تعملي لنا محشي كرنب بكره. وده اعمله امتى بقى بعد ما ارجع من الشغل؟ يبقى خلي مامتك تعمله اهو، يسليها بدل التلفزيون والراديو وجع الدماغ وسحب كهرباء على الفاضي. نام نام عشان تصحى بدري وتلحق الفطور. صباح الخير يا معلم درويش. يا صباح الفل يا ست الكل. عندك كوسه زي الزبده. وريني. ايه ده؟ لا دي صغيره ما تنفعش محشي. ان جيتي للحق لا، اصل البرد السنه دي كان شديد ودي نواعم تحب الدفى. اه طب والبدنجان الابيض؟ مش اوانه يا ست الكل. كده يبقى اخد للمحشي كرومبا. من عناي هنقيلك احسن واحده، بس يكون قلبها ابيض. ابيض من قلبك مش هلاقي. تسلم يا معلم. سلامه عيونك يا ست الكل. اوضب لك خضره للمحشي؟ ايوه بس ما تنساش القوطه. الجواهر للجواهر. بس اللي في القفص مش حلوه. ما الحلوه بنجيبها للحلوين يا ست زنات. بتجاملني بالكلام يا معلم. وبالفعل يا ست ستات، ده احنا قاعدين في ملكك وفي خيرك. ملكي. يلا الست ولا الغنى يا معلم؟ ما انت عارف ايجار الدكان كام. لو تمر يا زود الايجار باللي تقولي عليه. ايوه عشان تتعمل لي قضيه والسجن. تتسجني؟ معاش اللي هاوب ناحيتك ده، انا اللي نفسي اخش القفص. تتجوز؟ ما انت متجوز يا درويش. يا ريتني ما اتجوزت يا ست هانم، ده انا متجوز غفير. انا بتساعدك يا اخويا في الدكان. مش عايزها تساعدني، هو انا شويه ده انا كسيب. اه بتكسب ميات مدام بتغلوا في الاسعار. الغالي يرخص لك يا ست الكل، بس انا لمؤاخذه عايز اتجوز. الله جرى ايه؟ انا عايز امشي يا معلم. قول لي حسابك كام. مفيش بينا حساب، اطلعي انت والواد يحصلك بالشيله. الله جرى ايه درويش؟ بقول لك حسابك كام. ماشي 2 جنيه. 2 جنيه. خد خد يا درويش. يا خد عدوك يا ست هانم. انت ما تبعتش الواد الا بعد ما اجي من عند البقال. ان كان على الرز خليه يجيبه، ورجلك ما تخشش السوق زي الغفر. اديني بتمشى يا معلم. على عين يا جميل. على اذنك يا معلم. اعوذ بالله من غضب الله. الله في ايه يا معلم؟ مالك؟ في حد يصطبح بوش حنوتي؟ الله ده انا اسم ابو الخير يا معلم. عايز ايه يا وش الفقر؟ شويه ميه نرشهم قدام الدكان يمكن الخير يجي. ما هي مصايب الناس عندك خير. لحد دلوقتي ما جانيش خبر حد. قولي محدش مات بالليل؟ ما تقول يا صبح يا فتاح يا عليم. انا ازاي يا كريم؟ مالك كده يا معلم مدبولي؟ ما تخلينا نطلع الكراسي والترابيزات علشان الناس اللي عايشه تصطبح ونشتغل. ما احنا برضو عايزين نصطبح ونشتغل. انت بتخدم الاحياء واحنا بنخدم الاموات. هتسقيهم سحلب وقرفة يا فالح؟ لا هنوضبهم بمية الورد من راسهم لساسهم. زبونك يا معلم تديله قهوة تبنجه، احنا بقى نريح واخر راحة. طب دي القهوة بتنبه يا تل. ما انت قهوتك مغشوشة يا مدبولي. اذا كنا بنغش الزبون تبقى انت بتسرق كفنه. طب جربنا كده وشوف، هتلاقي كل الزمة. فالله ولا فارك، انا حوصل العيال لو مت ما يجيبوكش ولا اشوفك بتاتك. وحتشوفني ازاي وانت ميت؟ مدغول يا قطع الصبحية من قدامي. مسيرك تحتاجني يا مدبولي. الله لا يحوجني ليك يا اخي، ده احنا جيران يا معلم وما نستغناش بقى عن بعض. الزمن فرضك عليا جار جيره شؤم. خش خد الميه وخلصني بقى. انا برضو اللي هخلصك. تسهيل على الله، اوقع انت وملكش دعوه. مش يمكن ربنا يجعل يومك قبل يومي؟ ما انت برضه مصير الدور يجي عليك. كله بامر الله يا معلم، احنا بنخدم الانسانيه.

ده واد كسيب قوي والمهنه دي خدها ابا عن جد. وايه كمان؟ اقول لك اخر ورقه عندي. قول قول يا معلم مدبولي. مستعد يسيب الشغل لاخوه ويشتغل ايه اللي تقولي عليه؟ يفتح موتيك، يفتح نابوليا زي المرحوم، يفتح اجنس، ده معاه فلوس كتير كتير قوي قوي قوي ما يقدر على القوي الا اللقوة منه. انا بقى اللقوة منه، انا بقى اللقوة منه بعد ربنا سبحانه وتعالى. تحبي اصبنه قبل ما اغسله؟ انت هتشتغل حانوت يا معلم؟ انا قصدي اقول هان على اللي عنده واللي عندي نشوف مين اللي يكسب. بس بقى الظروف، الظروف هي اللي تخليني ما اقدرش اتجرأ واتكلم عشان سبقني في الطلب ووصاني وانا ما خنش الامانه. لا اتجرأ واتكلم. ما هو بصراحه كده على بلاطه، اما كانش يعجب انا موجود. بس انت متجوز يا معلم. وماله نتجوز تاني؟ بس تالت بعدك لا. طب والناس تقول ايه؟ مدام على سنة الله ورسوله محدش يقدر يتكلم، اللي يتكلم اقطع لسانه. بس الناس هتقول خدها على ضرة. لو تحبي اطلقها، بس انت وافقي. سيبنا فكر واختار بينك وبين الحانوتي يا معلم. ان شاء الله هكسب، وفكر على مهلك، ان شاء الله هكسب. انا اللي خسرت جواز الدلال يا حسونة. يا عبدو خيرها في غيرها. الراجل عبد الحفيظ جوز اختها كان عامل لنا البحر طحينة. او طلع لا يحل ولا يربط، الكلمة الاولى والاخيرة كانت لامها. ما احنا قابلناها وكانت موافقة. كانت موافقة على انك مهندس؟ ده انا بكسب اكتر من الباش مهندس يا حسونة. انا راكب زلموكة مش عجلة. الله الله الله الله، هتاني على الحجر ولا ايه؟ ما احنا برضو راكبين عربية باربع عجلات. انا ما بتريقش يا حسونة، انا عايز اعرف ليه غيروا رأيهم. بقولت لك انت صحيح كسيب وعندك عربية، لكن كدبت عليهم. بس انا يعني معايا دبلوم صنايع. يا سيدي البنت متخرجة من الجامعة وهتجوزت مهندس حقيقي. انا عايز اعرف مين اللي قلب مخهم. عايز تعرف اخبار الحتة بتاعتهم؟ تقعد على قهوة مدبولي يا صاحب الحلاق اللي قدامهم. يبقى صاحب الحلاق ومعلم القهوة. رايح على فين يا معلم؟ لا والله واخد بالك قوي من العمارة. اصلي شايفك شايل الخضار بنفسك. ما انا مرضيتش ابعته مع الواد، الناس مقامات يا مقطف. وماله يا معلم؟ انت كنت بتطلع الخضار زمان. زمان وجبر الوح، دلوقتي انا معلم قد الدنيا، ولو فاضي الدكان هعملها فكاني. قول ان شاء الله عشان احليلك بقك بدل الفلفل اللي هارى مصارينك. مدام كده هات وانا اشيل عنك. خليك مع الحنوت لما يشيلك. هتقولي بس رايح على فين يا معلم؟ طالع لست الكل، اصلها موصياني على محشي كوسة وفلفل وبتنجان. يا بتنجان بس الست الكبيرة مش فوق. مرة راحت فين يا؟ معرفش. يبقى لما تيجي قول لي وانا حليلك بقك. الله يجزيك يا درويش. مالك يا عبد الحفيظ؟ كل ابن شط حراق. ايوه يستاهل. انا اللي استاهل كل اللي جراني. الله، انت هتغني بقى؟ وما غنيش ليه؟ ده انا بكره هزغرر. ليه بقى؟ يوم فرحك يا حماتي ان شاء الله. كل كل وانت ساكت، بدل مقلب حله المحش دي على راسك. بب بب بب بب بب بب بب بب. دي اول مره تشتميني يا حماتي. عشان لسانك الزفر. لساني لسه ما اتزفرش، لسه ما اكلتش اللحمه، بس اتحرق من الشطه. انت عايز تشعل لها نار بقى ولا ايه يا عبد الحفيظ؟ لا لا لا، انت هتقول بقى. من كلامك يا عبد الحفيظ. كل كل وانت ساكت. ده انا بضحك معاك يا حماتي. بتضحك معاها وهتزغرت يوم فرحها؟ وماله؟ احنا مش قلنا ما نتكلمش في الموضوع ده؟ وانت زعلانه ان مامتك هتتجوز ليه؟ ها ده حقها. حقها؟ كسر حقك. الله، انتوا ليه فاكرين ان انا بتاري؟ انا بتكلم جد. دول بيقولوا الراجل يخطب لبنته وانا بخطب لحماتي. رجعت للمسخره بتاعتك دي تاني؟ طب نتكلم جد بقى. ايه

شوف يا سيدي. ايه قول ايه؟ عادي السعيد في حياتك العاطفية. يا ريت يا ريت يا سعبدو يا ريت. طب وانت؟ انا شخص يدخل حياتك اليوم. السلام عليكم. اهو دخل. اهلا يا عوض. اهلا يا سي عبدو. انت بتبيع جرايد يا عوض ولا ايه؟ الست هاني بعتتنا اشتري مجلة، اشتريت زيها ليا. بس دول تلاتة. هدي بتاعت ام احمد. ام احمد. ودي عشان الست ودي عشاني. ومن امتى انت بتشتري مجلة يا عوض؟ انا اصلي عايز اعرف الست لقيت ايه في المجلة، قلت لما جحلك تعرفني. اوه عايز تحجز يعني. والمجلة هيكون فيها ايه يا عوض؟ جايزة؟ انا سمعت الست بتقرا اعلان عن واحده عندها 4 امارات وعايزه تتجوز. ده اعلان جواز وعندها 4 امارات. دي تبقى بنت يا هلال. شغل مخك يا الصهلال. عرفتها يا عوض. ده انا فهمتها وهي طايره قبل ما تعرفها انت يا زكي. امال انا اشتريت مجله ليه ليا؟ افهموها بقى. مع السلامه يا سي عبدو. حسونه تعال نتمشى شوية في الحارة. نعيمة يا سي عبدو. الله ينعم عليك حسونة. الفار وقع في المصيادة. أنهي فار يا سي عبدو؟ الست زينات اللي كانت هتبقى حماتي عاملة إعلان جواز في المجلة، وعرفت الكلام ده من عند هلال الحلاق وأنا في دكانه قاعد بأحلق. إيه ده؟ أنت عايز تقدم لجوازها؟ لا، عايز انتقم منها. نعم افهم افهم، بس انت هتنتقم منها ولا من ام احمد؟ من الاتنين، بس يظهر ان الدور جه على زينات الاول. ما تنساش يا عبدو، انسى فضها سيرة. انسى ازاي يا حسونة؟ ده جرحها لسه معلم. يا معلم يا معلم، مفيش غيرها. حق بطلودة وسمعودة، ما احنا قدامها. عايزه تجيبه من بره؟ ده ابو الخير ما بينامش الليل من حبها. ودرويش الخضري رجليه حف. وانت يا مريل كلامك بارد زيك. وانت يا شايب نسيت كلامك؟ يا بخت اللي يصطبح بوشها. حد ينكر ان الوش الحلو ده سعد؟ وايه مواصفات اللي طلباها يا هلال؟ راجل حسن المظهر. الحمد لله، احنا معلمين قباه. ليس له اولاد. اخ، طب ودي هي مالها ومال الولاد ما دام متجوزين وبعيد عنها، وهي نسيت ان لها بنات؟ والله ده طلبها يا معلم، والشرط ده متوفر عندي. انا مراتي توفيت وما خلفتش. بس في شرط ما ينطبقش عليك. ايه هو يا معلم؟ ما انتش حسن المظهر. حتى لو استحميت بإزازة كالونيا. وحدوه. لا إله إلا الله، محمد رسول الله. شايفته كده يعني في قعدة انسجام؟ طول ما انت بعيد عنا ما احنا مسيرنا نتلاقى برضو. فلا الله ولا فالك. كنت بتسيره في ايه؟ اقوله يا معلم. هو انت ما تدلش بقك فولة؟ انت عايز حلاق بقه يتقفل؟ ان ما قاليش دلوقتي يا معلم هيقوله انا قاعد على الكرسي. ده انت بقى اللي هتقعدني على كرسي الاعتراف. ما انا هعرف. اقوله يا معلم. هو ايه؟ هو سر الزرة؟ اسمها زرة يا معلم، اسمها زرة. ما انت يا اخويا بتقرا الجرايد والمجلات. قول له يا فنحوس، وانا ماليش دعوة. انت يعني اللي فحدت البير بإبرة؟ سرك في بير يا هلال. بيقولوا ان الست هم مين اللي بيقولوا يا هلال؟ مش انت؟ ما هو مفيش غيرها يا معلم، مفيش غيرها يا معلم. الاعلان بيقول كده. طب وايه اللي يخليها تبعت عوض يشتري المجلة ان ما كانتش هي؟ هي مين؟ ما تقول نشفت ريا، الله ينشف دمك. الست زينات يا سيدي، الست زينات عاملة اعلان في المجلة وعايزة عريس. بتقول ايه؟ بس يكون حسن المظهر. ما احناش قد المقام يا هلال، ما تفهمها معلم. ما قلناش حاجة يا ابو الخير. ما احنا اتكلمنا في الموضوع ده يا ابو الخير ولسه بتفكر؟ وماله، نتكلم فيه تاني وتالت ونخش في المزاد. ان كانت عامله اعلان مزاد، واللي يدفع اكتر يكسب. وريني الاعلان ده. اعلان؟ اعلان اعلان ايه؟ اصل المجله مش عندي. يبقى تقول لي على اسمها ولا اشتريها. ماذا والا بتنطريني يا ست زينات وتخليني اكشف ورقي وتعملي إعلانات. ده اللي معرفش يعرف وقال إيه سيبنا فكر واختار بينك وبين الحنوتي. ها عملتي إيه يا أم أحمد؟ رحت المجلة تاني وادوني 10 جوابات. 10 بس؟ مين عارف، يمكن الباقي لسه في البوستة. يا أختي يا ريتنا كتبنا العنوان على مكتب أبو أحمد. يا أختي أنت عايزة تفضحيني؟ قوليلي انت فتحتي الجوابات؟ فتحتها. لقيتي ايه؟ بصراحة ما لقيتش غير واحد بس المناسب. ليه؟ هو الوحيد اللي عمره 50 سنة وشياكة ولم يسبق له الجواز. يعني ما عندوش عيال وبيشتغل مدير في الحكومة. فهمت. يبقى طمعان في العمارات. ايه بقى الكلام ده يا استي زينات؟ ما تقوليش ليه، لانك مناسبة لسنه وجميلة. بس الاعلام ما قالش ان انا عندي بنات. انا بصراحة يعني ما كتبتش. يبقى لو عارف هيهرب. مش لما نشوفه؟ طب وحنشوفه ازاي؟ سايب تليفونه. بقولك ايه، نعزمه. نعزمه فين؟ في شقتك، وكلم ابو احمد يحضر معانا من غير ما فهم. لا لا لا يا ام احمد، يبقى ما فيش غير انك تصرحي بنتك سلوى. ما هو عبد الحفيظ طبعا هيعرف. على كل حال انا ما يهمنيش، انا هقول اللي تشوفيه يا استاذينات. اللي انا شايفاه ماما ان انا لازم نصارح عبد الحفيظ. بس ايه اللي خلاكي تعملي كده من غير ما تاخدي شورتي؟ يوه اللي حصل بقى يا سلوى. بقولك ايه، ايه رايك نخلي ام احمد تكلمه في التليفون ونشوفه، ولا اقولك نلغي الموضوع من اساسه؟ ان كنت شايله هم عبد الحفيظ اكلمه واقول له ان في واحد من طرف ام احمد عايز يشوفك، لكن بدون ما نخش في تفاصيل، مش لازم يعرف. وعلى كل حال عبد الحفيظ ما عندوش مانع. ايوه بس ده اشترط ان اكتب لك عماره. الكلمه في الاول والاخر ليك يا ماما، وشرطه ده يبل ويشرب ميته. اشرب الشاي يا ابو الخير. حد السقان المر غيرها. ليه كفلة الشر؟ احنا كلنا شاربين. انا قريت الاعلان وتأكدت انها هي. وماله؟ وتأكدت من عوض انها هي برضو. ماله؟ يبقى اخاف ليه اني اكلمها بنفسي؟ اللي خلاك ما تخافش من الموت هيخليك تخاف من زينات. بس انا خايف ترفض وتصدمك. مش قالت لي سيبني افكر؟ ما تخليني اجرب يا معلم. يا اخويا جرب، ان شاء الله تطلع لها دلوقتي. رايح على فين يا سي عبدو؟ طالع انا وسي حسونه للهانم. للهانم؟ خير ان شاء الله. خير يا بهوات. خد الجنيه ده وخلي بالك من العربيه. ها دي عربيه جديده، انت غيرت عربيتك يا سي عبدو؟ انا عندي عربيتين يا عوض. والله يا سي عبدو انت كنت خساره قوي. بس انت عرفت ان ست دلال اتجوزت؟ طبعا يا عوض، احنا مش جايين عشان كده، انا بس بتوسط لسي حسونة في موضوع كده يعني مع الست. تفضلوا تفضلوا. ايه اللي جاب الجدع ده تاني هنا يا عوض؟ ده جاي عشان موضوع لحسونة العجلاتي مع الست. والله انا بيلعب في عب الفار. ليه يا معلم مدبولي؟ الجدع ده من يوم ما شفته ما استريحتلوش. انا دايما اشوفه عند حسونة. بس ده غريب عن الحتة. يظهر انه قريب ولا حاجة. بس انا اعرف انهم رفضوه لبنتهم دلال، يبقى ايه اللي جابه؟ ما في ايه ولا في ايه عم مدبولي، عايز تعرف وتطمن تعال معايا نطلع لهم. نطلع لهم ولا نطلع علشان نكلمها؟ اللي تشوفه بقى مدبولي. طب ما تزعلش، اشرب الشاي وانا تحت امرك. مين؟ عبدو حسونة؟ خير؟ خير يا سعد حفيظ. في مانع يعني ندخل عندك؟ ها؟ لا لا لا لا ابدا. اتفضلوا اتفضلوا. ايه بسيدي، خير في سلامة. وسلامة في خير. الست زينات عاملة اعلان للجواز. ايه بتقول؟ ايه وادي المجلة. انت بتقول ايه يا عبدو؟ بقول ان اخونا حسونة بيتقدم لها. ايه طب طبعا